بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الخامس في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 18 من شهر صفر للعام 39 بعد 144. قال رحمه الله تعالى رابعا أحوال الجد مع الإخوة. اعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ فلا حاجة للتفصيل المذكور في كيفية توريثهم، وهذا القول هو ظاهر الأدلة وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة، لا سيما أنه موافق للأدلة، فالله تعالى سمى الجد أبا. قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول هذا يوسف ويعقوب أبوه وإسحاق جده وإبراهيم جد أبيه عليهم الصلاة والسلام. إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة وهي مسألة العمريتين، فإنه ليس كالأب، فزوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد، وزوج وأم وجد، للزوج نصف وللأم الثلث والباقي للجد. فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأبي، والفرق ظاهر أن الجد أبعد من الأم مرتبة، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، فنعطي الأم فرضها كاملا ونقول للجد ما بقي، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو الصنف الخامس، لا الرابع، الصنف الرابع من أصناف الورثة هو الجد، أحوال الجد. فالراجح أن الجد يشبه الأب، يعني كما ثبت عن أبي بكر أنه قال الجد أب، كما علق هذا البخاري في كتاب الفرائض من صحيحه بصيغة الجزم وهو أثر صحيح. فالأب جد على قول جمهور العلماء، فلو أحكام الجد، وإن كان يختلف معه في أحكام يسيرة وهي في مسألة العمريتين. فالجد على الراجح يحجب الإخوة كالأب، وإن كان العلماء اختلفوا بذلك فلم يجعلوا الجد بمنزلة الأب في مسألة الإخوة، ولذلك دخلوا في تفاصيل يعني يطول الكلام فيها في مسألة كيفية توريث الجد مع الإخوة إذا مات الميت عن جد وإخوة أشقاء أو لأب. لا خلاف أن الإخوة الأم لهم فرض، هؤلاء لا يدخلون في المسألة، لما الخلاف في مسألة الأشقاء أو الإخوة لأب إذا كانوا مع الجد هل يرثون أم لا. فالراجح والذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى أنهم لا يرثون، وأن الجد يحجب الإخوة على الراجح. نعم، بقيت مسألة العمريتين. العمريتان هما مسألتان مشهورتان، سوف يأتي الكلام عنهما الآن أيضا في مسألة أحوال الأم، فنرجع الكلام عليهما في هذا الموطن كاملا فيما يتعلق بالجد أو بالأب. نعم، طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى مسألة الأكدرية، صورتها زوج وأم وجد وأخت شقيقة. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، بقي السدس، والقاعدة أن الجد يأخذه ويسقط الإخوة، لكن هذا لكن هنا نقول للجد السدس وللأخت النصف ثلاثة، فيفرض لها مع الجد وتعول لتسعة، ثم بعد ذلك يرجع الجد على الأخت ويقول أنت أخذت أو يقول أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحدا وأنا كالأخي، فنقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي اقسم أربعة على ثلاث، لأن الجد رأسان لا ينقسمان أو لا ينقسم ويباين، وإذا كان مباينا اضرب رؤوسهما ثلاثة في تسعة. أصل المسألة 27 ومنها تصيح الزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، الأم اثنان في ثلاثة يسوي ستة، والباقي 12، الجد ثمانية والأخت أربعة. طبعا تجي صبورة، تحتاج إلى صبورة. كان في بالي والله اليوم كنت أطلبك تحضر الصبورة من الدار، من دار من السلف. طيب نحاول على قدر المستطاع نبسط المسألة ونستدرك هذه المرة القادمة. ها صمت، تذكر أنت محمود هذا الصبور إن شاء الله. طيب هذه المسألة سميت بالمسألة الأقدرية، والمسألة الأقدرية لها أسباب سوف يأتي ذكرها الآن لماذا سميت بالأقدرية، ولكن الذي يعنينا الآن صورتها، صورة المسألة هي عبارة عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هؤلاء الورثة، احفظوا هذا، من هو الورثة الآن؟ زوج وأم وجد وشقيقة، الميت مات عن هؤلاء، ترك هؤلاء فقط، ليس عنده أولاد، ما في أولاد، خلاص تمام. طيب فالأصل بهذه المسألة أنها تقسم من ستة، يعني السهام تكون ستة، الزوج هنا في هذه المسألة له النصف، لماذا؟ لأنه لا يوجد فرع وارث من الأولاد أو أولاد الأولاد، فله نصف الستة ثلاثة، واضح؟ طيب الأم كذلك لها فرضا كم؟ فإن لم يكن لها ولد ووارثاه أبواه فلأمه الثلث، فالأم ترث الثلث فرضا، ثلث الستة كم؟ اثنان، يبقى الزوج له ثلاثة أسهم والأم لها سهمان، حتى الآن بقي سهم واحد وبقيت السدس. الأصل أن الجد والذي يأخذه يأخذ هذا الباقي تعصيبا ويسقط له الأخت الشقيقة، لكن زيد بن ثابت كما سبق تكدرت أصوله بهذا، وكان ينبغي للأخت أن ترث لأنها لها النصف فرضا، كذلك إن كانت واحدة فلها النصف، فأراد أن يورث الجد وأن يورث الأخت الشقيقة. فماذا حدث؟ الجد له السدس والأخت لها النصف، الجد له السدس والأخت لها النصف، أي ثلاثة. طيب هنا الأنصبة زادت على الموجود ففعالت، هذا يسمى بالعول، أن لا تكفي الأسهم للأنصبة تزيد، هنا زادت على ستة لأن الزوج له ثلاثة والأم لها اثنان خمسة والجد له واحد ستة والأخت لها ثلاثة تسعة زادت على ستة، فكيف نقسم التسعة على ستة؟ هذه تسمى بالعول، عالت، يقال المسألة عالت من ستة إلى تسعة، والعول لعله يأتي كلام عنه في مبحث مستقل إن شاء الله، لكن هذا معناه باختصار. فهنا حتى نحل هذه المشكلة فقلنا أن الجد يرجع للأخت، كيف؟ هنعتبر أن الجد كأنه أخ. أنا خلاص سوف نضع الجد في منزلة الأخ، فيصير أخ مع الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون هنا النصيب بينهم أربعة، يعني صارت أربعة أسهم بين الجد والأخت، مقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فهنا إذا قسمنا الأربعة على ثلاث لا تنقسم، لأن الجد له رأسان سهمان، والأخت كلها واحد لأنها نصف للجد، الجد له اثنان لأنه ذكر، والأخت لها واحد، إذا صارت ثلاثة، والأربعة لا تنقسم عليه على الثلاثة، لأن في الأصل كان الجد له واحد والأخت لها ثلاثة أربعة، وعلى هذا التقسيم الجديد صاروا ثلاثة، فأربعة لا تنقسم عليه على ثلاثة. ففي هذه الحالة هذه تسمى مباينة، فعلم الحساب تسمى مباينة، تباين، حدث تباين بين الرقمين. فكيف نخرج من مشكلة التباين؟ نضرب هذا لو الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة اللي هو كان تسعة، فالأصل المسألة كان عالى إليه إلى تسعة، من ستة إلى تسعة، فنضرب الثلاثة في تسعة يعطينا كم؟ 27. ثم نعيد التقسيم على هذا الأصل الجديد، فيصير الزوج لما نضرب أصله الأول في الأصل الجديد ثلاثة، يبقى ثلاثة في ثلاثة تسعة، وكذلك الأم كان لها اثنان نضربها في ثلاثة صارت ستة، الباقي 12 يقسم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير الجد له 8 والأخت له 4، وإذا جمعنا هذا يعطينا كم؟ 27. هذه مسألة الأكدرية. نعم، بارك الله، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أسباب تسميتها بالأكدرية. أولا، قيل لأنه سأل عنها زيد بن ثابت رجل اسمه أكدر. ثانيا، وقيل إن الزوج فيها اسمه أكدر. ثالثا، وقيل لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن أصوله أنه إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، ومن أصوله أيضا أنه لا يعول في مسائل الجد وغيرها، فكدرت أصوله فسميت الأكدرية. هنا نذكر أسباب تسمية الأكدرية هذا الاسم، فأشار المصنف إلى ثلاثة أسباب، منها أنه قيل إن الذي سأل عن هذه المسألة زيد بن ثابت رجل يسمى أكدر، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال حدثنا وكيع عن سفيان قال قلت للأعمش لما سميت الأكدرية، قال طرحها عبد الملك ابن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية. قال وكيع كنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها لم يفشو قوله. فهنا في هذا الأثر ذكر للسببية، وإن كان في الشق الأول لم يرد أن الرجل سأل زيد بن ثابت، فهذه لعلها في رواية أخرى. نعم. وقيل إن الزوجة فيها اسمه أكثر، وقيل لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، كلها محتملة. وهناك سببان آخران، وأنه يقال أن الجد كدر على الأخت نصيبها، حيث إن الأخت الأصل أنها تأخذ النصف فرضا، فجاء الجد فكدر عليها هذا النصيب فلم تأخذه كاملا فسميت بالأكدرية. وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها، وهي اختلفت أقوالهم فيها. نعم. فالخلاصة إن قسمة الأقدرية على قول الراجح أنه للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد، هذا القول الصحيح أن الجد يحجب الأخت بالكلية كالأب. نعم، فالجد مسقط للإخوة كلهم أشقاء الأشقاء أو لأب أو لأم الذكور والإناث، الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة الأم فلهم فرض، لو كانوا إخوة الأم فقط فلهم فرض مستقل. نعم نعم. وقولنا ابتداء على هذه زيادة اضرب على السطر الأخير نبدأ من أحوال الأم، تفضل كل حاجة شيء الأخير السطر الأخير في الفقرة هذا ما قرأ لا لا ماشي. من أول ابتداء لا يهزا ماشي تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقسمة الأكدرية على القول الراجح للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد. والقول الصحيح أن الجد مسقط للإخوة كلهم الأشقة أو لأب أو لأم الذكور والإناث. طيب. قال رحمه الله: خامسا أحوال الأم لها ثلاث حالات. الأولى لها السدس مع وجود الفرع الوارث أو اثنين أو أكثر من إخوة أو أخوات، والفرع الوارث كل من لم يدلي بأنثى وهو ولد أو ولد ابن. والثانية لها الثلث مع عدمهم. نعم، هنا يذكر المصنف أحوال الأم في الميراث، والمعتمد على ذلك هي آية النساء: ولأبوي لكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا هو الذي عليه المعول في ميراث الأم، أن الأمة إن ورثت من ابنها وكان ابنها ليس له أولاد لها السدس فرضا. العكس، إن ورثت من ابنها وكان له أولاد لها السدس، فإن لم يكن له ولد فلها الثلث فرضا، وإن كان له إخوة لكن يشترط أن يكون اثنين فأكثر، يعني لو كان له أخ واحد لا يحجب الأم، إنما لو لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، فلو كان له إخوة اثنان فأكثر يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس فترث السدس فرضا. هذا هو التفصيل. نعم، هناك حالة ثالثة نذكرها الآن. قال رحمه الله تعالى: والثالثة العمريتان، وهي على صورتين: الصورة الأولى زوج وأب وأم، فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي أي السدس وللأب الباقي أي الثلث. الصورة الثانية لها الربع مع زوجة وأب، فللزوجة الربع سهم واحد وللأم ثلث الباقي، والباقي ثلاثة، فيكون لها سهم واحد والباقي للأب سهمان. فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي؟ هل في القرآن ثلث الباقي؟ الجواب: لا، لكن دليلنا النص والقياس. النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه له سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول: إن كان فيكم محدثون فعمر. والدليل على ميراث. طيب. هنا هذه الحالة الثالثة في ميراث الأم، هي العمريتان، مسألة العمريتين، وتسمى أيضا بالغراوين والغريبتين. قد أشرت إلى معاني هذه المفردات في كتابي الذي سميته بالملقبات من مسائل المواريث، والذي طبع مع رسالة شيخنا عبد الرحمن محي الدين في أحوال الورثة 25. رسالة طبعت قديما. نعم. فالشاهد أن مسألة العمريتين إنما تنسب إلى عمر، لأنه هو أول من قضى فيهما فنسبت إليه رضي الله عنه، وسنة عمر سنة إذا لم تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والعمريتان لها صورتان، يعني هما قضيتان حكم فيهما عمر. القضية الأولى والصورة الأولى زوج وأب وأم، يعني مات الميت عن زوج وأب وأم. الزوج له النصف لأن الميت ليس له، لأن الزوجة الميتة ليس لها أولاد. والأم الأصل أنها ترث الثلث كاملا، أي الثلث من المال كاملا، ثلث المال للآية. ولكنها هنا في هذه الحال حتى لا يضر الأب ورثت ثلث الباقي فقط، لأن الأب هنا في هذه الحال يرث تعصيبا لا فرضا، فإذا أخذت الأم ثلث المال كاملا يصير نصيب الأب أقل فيضر. فلذلك قضى عمر فيها بأن الأمة ترث ثلث الباقي بعد الزوج فقط، يعني الزوج ورث النصف فالأم ترث ثلث النصف الباقي، لا ترث الثلث من المال كاملا، وباقي النصف الثاني هذا الذي هو ثلث النصف الثاني يرثه من؟ الأب. الأب. فلذلك الأم يعني الباقي بعد أن ورث الزوج، الزوج له ثلاثة من ستة النصف، والثلاثة المتبقية الأم تأخذ منها واحد، أي سهما واحدا، والأب يأخذ سهمين اللي هو باقي المال. نعم. ومسألة الثلث الباقي اعترض عليها البعض بأنها لم ترد في القرآن، فإن القرآن ورد فيه أن الأمة ترث الثلث كاملا للآية المذكورة. ولكن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه استدل بقول عمر، لأن قول عمر سنة، لأن قول عمر سنة وفعله أو فتواه تقدم على غيره من الصحابة إذا سن أمرا لم يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر القياس، ولكني لم أشر إلى القياس هنا، قال اكتفيت بذكر له النص فقط لأن المقام مقام تلخيص كما ذكرت. ويعني من يتابع معي في الأصل، أي في أصل الشرح الممتع، يجد أن يقوم بالترتيب كما ذكر، بالترتيب مع الإمام التلخيص، مع حذف أقوال المذهب. وأنا أشرت إلى منهجي في الكتاب في تسهيل التفقه في الدين مع الترتيب لاختيارات ابن عثيمين من خلال تلخيص وترتيب الشرح الممتع في بداية الدروس، وأشرت إلى ذلك في ثنايا بعض الدروس، وأؤكد على هذا أنه قد يختلط علي الأمر لأني لا أمشي على ترتيب المصنف في بعض، لكني أحاول أن أرتب كلامه حتى يتناسق مع حذف الزيادات وحذف أقوال المذهب. نعم. ممكن نقف عند حول الجد، حول الجد يطول الكلام فيه. نعم. قال رحمه الله: والدليل على ميراث الأم من القرآن قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أمثلة: أولا، هلك هالك عن أم وابن، للأم السدس والباقي للابن تعصيبا، هذا واضح. ثانيا، هلك هالك عن أم وبنت وعم، هلك هالك عن أم وبنت وعم. من يحل هذه المسألة؟ عن بنت هلك ميت عن بنت وأم وعم. من يحلها دي مستغير عبد الصمد؟ بس محلولة هنا. قول يا عبد الرحمن. لا ما أنا ما أنا عارف إنها ليست محلولة هنا، لكن أنا أريد غيرك. أنا عندنا قول الأول الورثة أولا. البنت الأم. تمام. الأم تأخذ السدس. فرضا. لماذا أخذت السدس ولم تأخذ الثلث؟ للآية. يعني ما هو موضع الشاهد من الآية؟ وإن كان له. يعني أنها لها، أن الميت له إيه؟ له ولد فرع وارث اللي هو البنت. أنا أريدك أن تقول هذا. فلذلك ترث السدس فقط، لا تأخذ للثلث. طيب يبقى السدس للأم، الأم لها السدس. ها والبنت ها؟ لماذا النصف؟ لأنها وحدها. لأنها بنت واحدة، والآية وآية النساء فيها إن كانت واحدة فلها إيه؟ النصف. تمام. والعم الباقي تنصيبه. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ماشي، اقرأ البعض. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، هلك هالك عن أم وأخ شقيق. لا أنت أصفى. عن أم وأخ شقيق. ها سهلة جدا. أم عن أم وأخ وأخ شقيق. ها أنت تعرفوها كلكم، سهل جدا. أم وأخ شقيق فقط. قل يا عثمان. الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت. والأخ شقيق تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. الأم لها الثلث. ماذا لها الثلث وليس السدس؟ لا، ليس لها فرع وارث. ها أحسنت يا مصطفى. وكذلك لأن الأخ واحد. طب لو افترضنا كان أن هناك أخين، ها يعني أم وشقيقان، ها ولما تأخذ ليه السدس فقط، لأن الشقيقين حجب الأم من الثلث ليه إلى السدس، لأنهم أخان فأكثر. يبقى الأخ الواحد لا يؤثر في الأم، تأخذ الثلث كاملا، وهو يأخذ الباقي تعصيبا. لكن لو كان أخين فأكثر، تأخذ الأم السدس وليس الثلث، السدس فقط، والباقي يكون بين الأخين تعصيبا وبين الإخوة تعصيبا. نعم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هو الإقامة هكذا ولا وقت الإقامة؟ بعض المسائل على أحدكم إن شاء الله، يعني مع استرسالنا في الكتاب نعطي أمثلة ومسائل، خاصة إذا حضرنا السبورة إن شاء الله. والله مستعان.